عشان يوضح الفريق ازاي. فانا بسمع من فضلتك كلام بقتنع به جدا وراضي باللي انت حضرتك توجهني ليه، وقد اسمع من اخرين اروح مسجد اخر اسمع غير الكلام دوت. فانا اسمع من عالم اخر له مقام فبتختلط على العامة امثالي بعض الامور الشرعية او بعض الامور الدنيوية. مثال اللي حضرتك اشرت اليه او التركيز كله كان في كلام حضرتكم ان على الانسان ان يرتضي بالواقع الذي يعيش فيه وان لا يخرج على حاكم او يصور او رضينا بما قلت. طب واذا طبقنا على الارض الواقع انا اعمل ايه حضرتك؟ انا عايز ما هو الكلام مقنع جدا وانا عايز اعمل بيه، بس انا الدنيا مش كل الناس هتقتنع بالكلام اللي انا اسف جدا يعني مش كل الكلام الناس هترضى بكده حضرتك. نعمل ايه؟ وجهنا اكتر، ارشدنا اكتر، عرفنا اكتر. نعمل ايه حضرتك؟ انا مقتنع بكل حضرتك قلته. سؤالي مره اخرى ليست عنوتك لكن لجاهل فيا عشان اتعلم من حضرتك، ايه هو السبيل او السبل اللي حضرتك كنت جاي في الطريق قلت عليها؟ وهل السبل هي السبيل الواحد اللي توديني الى الجنه؟ انا عايز ابقى راجل عجوز قاعد تحت رجليك اسعى اتعلم منك. هو الطريق. وهل الكلام اللي حضرتك قلته انطبق على الاخرين على اللي انت قلت؟ انا ولدت قبلكم، انا ولدت قبلكم ولدت قبلكم. انت عجوز وانا ولدت قبلكم. انا في حضرتك كلامك يقع في القلب لعوانا لمقامك ولتوقيرك ولعظم ربنا يجزيك خير. ربنا يجزيك خير. وبيقع في القلب وقع ربنا يجزيك خير. ربنا يجزيك خير. لكن العقل في حيرة. ربنا يبارك فيك. ومن هنا الانسان من هنا بيبقى في صراع داخلي مع نفسه. نعم نعم. اذا كنت انا او احد تلاميذك فببقى في حيرة. ففي واحد تاني بيقول لي لا، وقف عمر على المنبر وخاطبته امرأة وقال عمر اخطأ عمر. فبرضه بيقضي الحديث ده بما يتناسب مع مقام ان انت لو مش عاجبك الوضع ده اخرج. هيجيب حديث بما يتناسب مع مقام اخرج، وما يتناسب وايات بما تتناسب مع مقام صور، واحاديث قدسيه، وهيعلل لي العلل هيربط دماغي بيها زي ما بيقولوا اهل العامة. فالله يجزيك خير، ربنا يبارك فيك. وفيكم يا كلامك دينا هل العباده بس نعم ان انا اعيش بيه؟ نعم نعم. انا عايز اعيش بيه واعلم ولادي الحياه كلها. نعم. قلت لي اعلم مراتي واعلم ابني واعلم بنتي ومصلي الفجر ومصوم واعلمهم الدين والدنيا، ومش عايز اخرج، عايز استقر في بيتي عشان لهم تعيشي واعبد ربنا سبحانه وتعالى الى ان يغفر. نعم. كل انا خلاص السطر الاخير بس حضرتك. طيب. انا بس عايز ترشدنا، هل الكلام اللي حضرتكم الجميل انتوا هل انطبق على سابق عهد ولا على عهد حالي ومستقبل؟ الله يجزيكم خير. انا اسف للطلب. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. شكر الله لك يا اخي الكريم على ادبك في الخطاب، وهذا شيء عظيم يتحلى به كل مؤمن. ان شاء الله يجب على كل مؤمن ان يتحلى بهذا، وسؤال يكون لإفادة ليس كما قال الاخ الكريم للتعنت. لا، عافك الله من هذا التعنت، ولكن اقول لك بفضل الله ابدا انت بنفسك اولا واخرا. يا رجل امن قوا انفسكم واهليكم نارا. الناس فيهم خلاف كثير، انت محتار تعمل اول شيء تبدا بنفسك. اما تلاقي في شيء قرات سمعت واحد بيقول خطيب او محاضر او ناصح في الاسلام وواحد بيقول كلام عكسه، نحرر المساله ما نسكتش، نشوف المساله دي نكتبها ونعرفها ونبحث عن مشايخ يجيبوا لنا الدليل القوي من الكتاب والسنه الصحيح عشان نقف على شيء، لان الاصول ثابته، اصول الدين ما بتتغيرش. في ناس بيخشوا في الدين ببدع كما جاء في الحديث، بيجيبوا حاجات من عندهم، بيجيبوا آيات يفسروها تفسير عشان يناسب كلامهم، بيجيبوا أحاديث تناسب كلامهم. فاللي يسمع الحاجات دي كلها يحتار كما قال الأخ الكريم. وهذا شأننا كلنا قبل أن نعرف الدين الصحيح. قبل كده بنتخبط كله، كل ما أسمع كلام خطيب هنا خطيب تاني كده، ولا أعرف أين الحق